وسماحة الشيخ عبد الله الجهاد في أفغانستان هو قتال بين كافر وملحد معتاد على حرمة بلد مسلم بين قوم المؤمنين بالله وقد رفض دخول الروس والمسلمين إلى دياره. وقد كثر الحديث عن الجهاد في أفغانستان ولعل هذا الحديث قد وصل لسامع سماحتكم من أن الحرب إنما هي بين مسلم وكافر الشيء الذي ذهب لمثله الشباب المؤمن بربه المستاق للسعادة والجهاد في سبيله. ولما لهذا الحديث من أثر سيء يبذل خطط أعداء الله فنرجو من سماحتكم تبرئة هذا الجهاد لما تعلمونه عنه في مقامكم هذا في رسالة صغيرة توزع على المسلمين أتعلموا أن هذا الافتراء هو من مخططات الأعداء وحظهم النفسية. وما حكم الجهاد في أفغانستان؟ هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نرى إلى أن الجهاد مثل هذا جهاد بين المسلمين والكفار بين المسلمين وبين أعظم الكفار وأبلغ الكفار وأشد الكفر وأبعده عن الهدى هم الروس والصوفيين والشيوعيين على رضي الله وجهاد شرعي بلا شك. فالواجب على المسلمين نصرهم وتأييدهم وفرض عين على المسلمين حسب الطاقة والقدرة على ولاة المسلمين وعلى أغنياء المسلمين أن يشاهدوا هذا الجهاد وأن يصبح إخوانهم على أعدائهم. وهذا الحق وقد كتبنا في هذا الأمر ونكتب هذا أيها الإخوة في ذلك الوظيفة والصحف أيضا المقصود أنه جهاد شرعي. وأما الإشاعات التي يشكونها أن المجاهدين في الشرك وفي الفتنة وفي الفتنة هذه كلها إشاعات باطلة وكيف نصبها لمكائد الأعداء وأولاد الأعداء. ولا يظن أن كل شاب فيه نفس وفيه بعض الجهالة لكن الجهاد الإسلامي والطائفة المسلمة وأمة المسلمة وقادتهم مع ظهور الخير والحبة في الخير وإخلاص لله عز وجل. أما كونه قليل في بعضهم شيء من المعارف أو من الجهل أو من الردة هذا لا يمنعكم في الجهاد الشرعي ولا الإسلامي. كل طائفة المسلمين لا يخلون من نفس فيه ومن معصية أو نحو ذلك أو بدعة جهلوها أو نحو ذلك. لكن المعظم والأصل والأساس هو أن الجهاد الإسلامي من بعد من كافر لا ولا كفر نسأل الله عليه وسلم. المقصود أن هذا الجهاد الإسلامي بين المسلمين وبين الكفار وأن الواجب نصرهم وتأييدهم وإعانتهم بالمال والسلاح والرجال هذا هو الأساس في هذا الأمر. وفي الأجيال من ذلك أن معظم المجلات الشيخة تصدر لنا من الخارج تقول لهم شرد ما ضاع لا شرد ما خربانا ما لهم أساس وين؟ الثاني شخص تصدر اللي في جمعات من لك هذا هو ضاع باقي السؤال حكم الجهاد هو فرض عين قبل ان فرض عين على المسلمين يظهرون على الاسلاميين ان تعينهم وتظهرهم على المسلمين يظهرون وعلى الشعور يساعد بالمال والرجال حتى لو صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى